أجاب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 22 الثلاثاء فيما يتعلق بأن أوباما تعنت على ترسيخ قواتنا المسلحة النووية العادلة كل الأعذال. أجاب كالاتي: تشتق أوباما بالشخب مرة أخرى بما يسمى بأعمالنا الاستفزازية والخلو النووي في مؤتمر القمة لأفيك المنعقد في بيرو قبل أيام. لا يزال أوباما يطلق سفسطات روتينية عن العقوبات والضغوط مثرثرا باستفزاز لأحد ما، وهذا ليس إلا مجرد تخبط أخير لتستير فشل سياسته الأعدائية تجاه كوريا بعد التخلص من مسؤوليته عن دفع بلادنا إلى مكانة الدولة النووية القوية. نوضح مرة أخرى أن السياسة الأعدائية الشريرة تجاه كوريا والتهديد والتحويل النووي من ممارسة الحكام الأمريكان المتعقبين إنما هي مصدر لتفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية وعامل رئيسي دفعنا إلى امتلاك الأسلحة النووية. كلما ازدادت محاولات الولايات المتحدة لانتهاك وخنق سيادتنا وحقنا في الوجود سفورا، كلما تترسخ روحنا للاعتماد على النفس والتعزيز الذاتي وإرادتنا في تقوية القوات المسلحة النووية أكثر. الطريق الجذري لحل مسألة شبه الجزيرة الكورية هو أن ترى أمريكا مكانتنا الاستراتيجية المتغيرة والتيار العصري بصواب وتعقد العزم الجريء على إلغاء سياستها الأعدائية تجاهنا. ما لم تترك الولايات المتحدة أسلوب تفكير المخفي في التقدير العصري قد ترى النتائج الأكثر تعاسة ومرارة مما رأته لحد الآن.